وإنما جمعهم الإيمان، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأن أرواحهم اتصل بعضها ببعض، فلهذا تخلص كل واحد من قومه واجتمعوا في مكان واحد. ثم بعد ذلك أظهر كل واحد منهم ما عنده. وما قوله الجنسية، ويقال الجنسية علية الضم أو علة الضم، يعني هذا يعني من الأمثال العربية ومن الحكم. الجنسية علة الضم، يعني كون أرواحهم تجانست هذا سبب في انضمام بعضهم إلى بعض. فهم اجتمعوا وأبدوا ما عندهم، ثم بعد ذلك اجتمعوا في مكان يعبدون الله، فعلم بهم هذا الملك ملكهم الظالم، فاستدعاهم فدعوه إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له، فأبى عليهم وهددهم وتوعدهم، بينوا له أن صحة التوحيد ووجوبه وأن الشرك أظلم الظلم. ولهذا قالوا له: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وقالوا: ربنا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ولهذا استفاد من فوائد قصة أصحاب الكهف صحة التوحيد وبطلان الشرك، هذا من أعظم الفوائد. ولهذا فإن أصحاب الكهف دعوا إلى توحيد الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وقبل ذلك قال سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الكهف كما سبق هو الغار في الجبل، والرقيم هو الكتاب المرقوم الذي كتب فيه قصتهم. يقول سبحانه وتعالى إن قصة أصحاب الكهف والرقيم ليس عجيبا في سلطاننا وقدرتنا، فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم أعجب من ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبة. ومن فوائد هذه القصة أن من أسلوب القرآن البلاغي الإجمال ثم التفصيل، فإن الله تعالى أجمل قصة أصحاب الكهف ثم فصلها، هذا أسلوب بلاغي معروف في اللغة العربية. والقرآن له، القرآن في الأسلوب البلاغي وصل إلى درجة عالية، فهو حجة في الأسلوب البلاغي. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أجمل قصة أصحاب الكهف ثم فصلها، وبين سبحانه وتعالى أن أصحاب الكهف دعوا إلى توحيد الله عز وجل وأظهروا التوحيد ودعوا إليه وبينوا بطلان الشرك. ولهذا قال سبحانه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فيه أن الله تعالى من عليهم وهداهم، وفيه أن الشباب أقبل إلى الحق من الشيوخ الذين نشأوا على الشرك والباطل، فالشباب في الغالب هم الذين أقبلوا الحق، أما الشيوخ الذين نشأوا على الشرك وشاخوا عليه ففي الغالب أنهم لا يتزحزحون. وفيه منة الله سبحانه وتعالى على أصحاب الكهف، حيث قال سبحانه: وربطنا على قلوبهم، حيث ثبتهم على التوحيد والإيمان مع شدة الفتنة، وتركوا زينة الدنيا ومظاهرها والترف، وكان قومهم أصحاب ترف. وكما ذكر أنهم أبناء ملوك، ومع ذلك ثبتهم الله على التوحيد وهداهم وربط على قلوبهم، ففارقوا قومهم وفارقوا ما هم فيه من الترف ورغد العيش، وثبتوا على التوحيد والإيمان ودعوا قومهم إلى التوحيد وناظروهم وبينوا لهم بطلان الشرك. ولهذا أخبر الله عنهم قالوا: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، يعني قولا باطلا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هذا في دليل على أن قومهم كانوا على الشرك. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هل لا يأتون عليهم بسلطان؟ لا يوجد سلطان على سلطان ولا دليل على الشرك، فالشرك باطل. ولهذا قال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ففي هذه القصة من أعظم الفوائد صحة التوحيد وبطلان الشرك، صحة التوحيد ووجوبه وبطلان الشرك. وفي هذه القصة إثبات النبوة، دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبر عن هذه القصة وهي وقعت في الدهر الأول، ولا يعلم هذا إلا من الوحي. ولهذا استدل بذلك اليهود على صحة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وقالوا لا يعلم بهذا إلا نبي، فكان دليل على نبوة عليه الصلاة والسلام. وهي دليل على البعث والمعاد، إثبات البعث والمعاد، فإن الله تعالى أنامهم 309 سنين ثم أيقظهم بعد ذلك، وفي دليل على أن اليقظة بعد النوم تسمى بعث، ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، فاليقظة بعد النوم بعث، والنوم في الليل وفاة، وفاة صغرى، فالنوم وفاة صغرى واليقظة بعث، ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال سبحانه وتعالى في آية الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، فسمى النوم بالليل وفاة، وسمى اليقظة بالنهار بعثا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فهذه القصة فيها هذه الفوائد العظيمة، فيها صحة التوحيد ووجوبه وبطلان الشرك، وفيها إثبات النبوة، وفيها إثبات البعث والمعاد. نعم. أما قوله المؤلف إن لن للنفي المؤبد المستقبل، هي لن للنفي المستقبل، لكنها لا تدل على التأبيد على الصحيح. ولهذا أخبر الله عن الكفار أنهم لن يتمنوا، قال ولن يتمنوه أبدا، ثم أخبر في آية أخرى أنهم تمنوه في النار، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فلو كانت للتأبيد لما تمنوا الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدم لديه. ثم أخبر أنهم تمنوا الموت في النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا تمني الموت. ولهذا يقول والقول بأن لن للتأبيد هذا نفي قول ضعيف. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، أي قوله مردود ضعيف. الصواب أن لن لا ليست للتأبيد، ليست للتأبيد، وإنما هي للنفي في المستقبل، لكن لا تدل على التأبيد حتى ولو قيدت بالتأبيد، كما قيدها الله يقول لن يتمنه أبدا، لأنها لو كانت للتأبيد لما جاز تحديد الفعل بعدها في قول الله تعالى عن إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلن أبرح الأرض لن، ثم جاء تحديدها بقول حتى يأذن لي أبي، فليست للتأبيد لأنه حدد الفعل بعدها: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. حتى لو قيدت بالتأبيد لا تدل على دوام النفي في الآخرة، قال تعالى ولن يتمنه أبدا، قيدها بالتأبيد، ثم أخبر أنه تمنه أن الموت في النار، فقال الله عنهم: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا تمني للموت. نعم نعم نعم نعم. المعتزلة يقولون إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، قالوا إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، واستدلوا بقول الله تعالى موسى: لن تراني لن تراني، قالوا هذا لن تفيد النفي المؤبد. بيّن العلماء أنها لا تدل على النفي المؤبد، وإنما لن تراني المراد لن تراني في الدنيا، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. نعم. وهذا هو المشروع عنه، وهذا هو المشروع عنه وقوع الفتن في الناس، وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. نعم، هذا هو المشروع إذا المسلم أن يبقى في المدن والقرى يشهد الجمعة والجماعة والدعوة إلى الله وحلق الذكر وحلق التعليم. فالمدن والقرى إذا كان فيها خير فلا يجوز الإنسان أن يخرج إلى البراري ويتعرب ويكون في البادية، بل إن التعرب جاء النهي عنه، جاء التعرب والسكنة في الصحراء والبادية منهي عنه، ومن المعاصي، لأن التعرب والسكن في الصحراء يفوت الجمعة والجماعة ويفوت سماع الذكر وسماع الخير، ولو لم يفوت عليه إلا الجمعة وسماع الخطوة التي هي موعظة الأسبوع، وكذلك الجماعة لما فيها من الخير، وكذلك سماع النصائح. ولهذا فإن الأعراب أخبر الله قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. وليس هذا هو الغالب، ولهذا قال سبحانه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما في القربات عند الله وصلوات الرسول. لكن إذا فسدت القرى والمدن ونزع الخير منها ولم يوجد جمعة ولا جماعة، وصار الإنسان يخشى على دينه ولا يسمع في المدن آمر ولا ناهي، وصار كل إنسان معجب برأيه، ففي هذه الحال يفر الإنسان من بدينه من المدن والقرى إلى البراري والقفار والكهوف والجبال. ولهذا قال النبي في هذا الحديث الصحيح يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القط يفر بدينه من الفتن. هذا عند فساد الزمان، في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى ولم يكن فيه جمعة ولا جماعة ولا آمر ولا ناهي وخشى الإنسان على دينه يفر بدينه من الفتن، يأتي العمل بهذا الحديث. أما قبل ذلك فلا. ولهذا يأتي هذا قول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، هذا يحمل عليهم من الفتن. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي الرجل إلى القبر ويتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه، ما به إلا البلاء والفتن، خوفا من البلاء والفتن، سبب البلاء والفتن التي ابتلي بها. نعم، نسأل الله العافية. نعم. فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أن يبسط عليكم رحمة يسركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم، أي الذي أنتم فيه مرفقا، أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هربا إلى الكهف فأووا إليه فعند ذلك خرجوا هربا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم، وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد قال تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهذه المعية معية خاصة، معية الله لأبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معية خاصة عند أهل العلم، وهي معية نصر وتأييد وتوفيق وتسديد. وهناك معية أخرى تسمى المعية العامة، هذه معية تحصل لكل أحد عامة للمؤمن والكافر، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة والمحاسبة والمجازات. أما المعية الخاصة هي معية نصر وتأييد ومقتضاها الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد، ف فالمؤمن له المعيتان، المعية العامة والمعية الخاصة، كما قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، وينفرد الكافر بالمعية العامة. فالمعية العامة من مقتضاها الإحاطة والاطلاع، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، والمعية الخاصة مقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاء، وتأتي في سياق المدح والثناء، وتجتمع المعيتان في حق المؤمن، وتنفرد المعية العامة الخاصة في المؤمن، ينفرد بالمعية الخاصة مع المعية العامة، فالمؤمن تجتمع في حقه المعيتان، والكافر له المعية العامة، العامة عامة للمؤمن والكافر، والخاصة خاصة بالمؤمن، فتجتمع المعيتان في حق المؤمن. نعم. والمعية مقتضاها المصاحبة، ولا تقتضي الاختلاط والامتزاج، فهو سبحانه وتعالى مع كل أحد باطلاعه وعلمه وإحاطته ومحاسبته ومجازاته، ومع المؤمنين بنصره وتأييده، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى لا أخفى عليه خافية. فالمعية معناها في اللغة العربية المصاحبة، مطلق المصاحبة، ولا تقتضي الاختلاط والامتزاج كما قد يفهمه بعض أهل الزيغ، فإن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا والقمر فوقك، هذه معية، معية مصاحبة، تقتضي المصاحبة، تقول يقول الإنسان، ولها يعني معاني متعددة، من معنى المعية من معناها أن يكون الإنسان ذاته مع الشخص، فيقول أنا معك يعني بذاته، ومن معانيها أن يكون معهم قوتك، تقول اذهب وأنا معك يعني مع قوتي، يقول الملك اذهب وأنا معك ويرسل جيش معه القوة وهو في مكانه، ومن مقتضاها أن يكون المال معه، اذهب وأنا معك يعني معك مالي، ويقول الإنسان يقال تقول عرف فلان زوجته معه، وقد تكون في المشرق وهو في المغرب، يعني هذه المعية لا تقتضي المماسة ولا المحاذاة، ويطلع الإنسان على الصبي وهو يبكي أسفل ويكون في الدور الثاني أو الثالث، فيقول للطفل أنا معك، فيسكت الطفل وهو في الدور الرابع أو الخامس والطفل أسفل، هذه معية. وكذلك الزوجة تكون مع الإنسان وهي في المشرق وهي في المغرب. وبالمناسبة الأحناف يقولون لو تزوج مشرقي من مغربية، لو تزوج مشرقي من مغربية، يعني رجل في المشرق تزوج امرأة في المغرب ثم أتت منه بولد لستة أشهر ألحقنا الولد به ولو لم يثبت الاتصال، وكان في ذلك الوقت يصعب الاتصال بالمشرق والمغرب. ولهذا بقي بن مخلد سافر من الأندلس إلى المشرق، أتى من الأندلس من المغرب إلى المشرق في العراق للإمام أحمد سنتين وهو في الطريق يريد يطلب الحديث عليه، يطلبه، فلما جاء وجده مسجون، دق عليه الباب وقال، جاء وزاره وقال إني جئت لأطلب الحديث، فقال له إنه مسجون، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، سنتين ومسجون، فأمره بأن يأتي كل يوم على شكل شحاذ، يأتي ويملي عليه حديث أو حديثين. فالاتصال من المشرق إلى المغرب في ذلك الوقت مواصلات صعبة، هذا يعني شبه مستحيل، ومع ذلك يقول الأحناف نلحق الولد به، إذا أتت تزوج مشرقي مغربية وأتت بولد نلحق الولد به حفظا للأنساب لجواز أن يكون من أهل الخطوة، يكون يعني كرامة، جاء واتصل بها ولا ما يمكن في المدة يقطع من المشرق إلى المغرب، هذا في الأول، لكن الآن مواصلات الحديث سهل، الآن في نصف يوم يأتي من المشرق إلى المغرب. نعم. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف، وقد قيل إن قومهم ظفروا بهم. إيش فقصة؟ لما قرأ إلا تنصروه فقد نصر الله قبل سطرين، قال فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. نعم، قصة الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لما طلبهم قريش، لا شك أن أشرف وأعلى وأفضل. نعم. وقد قيل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه فقالوا ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم، فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك. وفي هذا نظر والله أعلم، فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشيا كما قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتاده، تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال باب شمال بابه، وهو من أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن تأمله وكان له بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على أصحاب الكهف، وذلك أنهم لجأوا إلى الله وسألوه أن يلطف بهم وأن يجعل عاقبتهم رشدا، قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فيه اللجوء إلى الله والضراعة إليه عند الملمات وعند الشدائد، فأصحاب الكهف لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه وسألوه أن يلطف بهم وأن يرحمهم وأن يجعل عاقبتهم رشدا، فلطف بهم سبحانه وتعالى وحفظهم من قومهم وأراحهم وجعلهم آية وعبرة في هذا الكهف، أنامهم هذه المدة الطويلة. ومن فضله سبحانه وتعالى وإحسانه إليهم أن جعل باب الغار جهة الشمال، والشمس لا تحرقهم، لو كانوا في الشرق أو في الغرب لا أحرقت الشمس أبدانهم، ولكن لما كان جهة الشمال صارت الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إليهم، حفظ أبدانهم عن الفساد وجعلهم آية، وحفظهم من قومهم وحفظ دينهم، فهذه من نعمة الله تعالى على هؤلاء المؤمنين لما فعلوا الأسباب وفروا بدينهم ولجأوا إلى الله وتضرعوا إليه وسألوه أن يلطف بهم وأن يجعل عاقبتهم رشدا، قبل الله دعاءهم بسبب عملهم، عملوا فعلوا الأسباب وفروا بدينهم من قومهم وبذلوا ما يستطيعون من الأسباب ودعوا قومهم إلى الله وبينوا ما هم عليه من الشرك وأنه باطل، فالله تعالى حفظهم وحفظ دينهم وحفظ أبدانهم وجعلهم عبرة وآية. نعم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتاده: تقرضهم تتركهم. وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا فتقدم عن ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو. وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها، كون جهة أيلة في جهة الشام أو بنينوى في العراق أو بلاد البلقاء أيضا كذلك في الشام أو في بلاد الروم، كل هذه أقوال لا دليل عليها، كلها تخمين، تخمين لا دليل عليها، وليس ولا يترتب على معرفة المكان فائدة. لو كان يترتب عليه فائدة لبينها الله لنا، إنما الفائدة في قصتهم وما جرى لهم وما حصل لهم. نعم. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قال مالك عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تصيبهم إذ لو أصابتهم لا أحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله. وهم في فجوة منه، أي متسع، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تصيبهم إذ لو أصابتهم لا أحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقي أبدانهم. ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد. الآية أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين. وهذا في دليل على أن الله سبحانه وتعالى بيده الهدى والضلال. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. الله تعالى هو الهادي وهو المضل، وعبده المهتدي والضال، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله أن يكون الله هاديا أو مضلا، وقالوا إن العبد هو الذي يهتدي بنفسه وهو الذي يضل بنفسه، والله لا يقدر أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا. وتأولوا الآيات: من يهدي الله فهو المهتدي، قالوا يسميه مهتديا، ومضل يسميه ضالا، وهذا من أبطل الباطل. والله تعالى بيده الهدى والضلال، ولله تعالى نعمة دنية على المؤمن خصه بها، فهداه وقذف في قلبه الإيمان كما قال سبحانه وتعالى: فضلا من الله ونعمة. وأما الكافر فإن الله خذله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، لأنه يعلم المحل الذي يصلح الهداية والمحل الذي لا يصلح الهداية. إن ربك عليم حكيم. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ذكر بعض أهل العلم أنه لما ضرب الله على آذانهم بالنوم ولم تنطبق عينهم لئلا يسرع إليهم البلاء، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقالها. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لما ضرب الله على آذانهم بالنوم ولم تنطبق عينهم لئلا يسرع إليهم البلاء. نعم. لا قرأ لم تنطبق. نعم. لم تطبق. ايش عندك؟ ذكر بعض أهل العلم ولم تنطبق أعينهم. ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم ولم تنطبق أعينهم. لم تنطبق بدون واو. لم تنطبق أعينهم، يعني بقيت أعينهم مفتوحة، وهذا من حفظ الله لهم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إذا جئت وجدت أعينهم مفتوحة كأنهم أيقاظ وهم نائمون، فإذا جاء أحد خاف وأصابه رعب أيضا، كذا من حفظ الله لهم أن عيونهم مفتوحة، ومن جاء إلى الغار خاف. ولهذا حفظهم الله هذه المدة، ناموا 309 سنين، 300 سنة بالسنة الشمسية، و309 بالسنة القمرية، لأن السنة القمرية تزيد على السنة الشمسية في كل 103 سنوات، كل 103 سنوات، لأن يعني الشمس تدور في تدور يعني في الفصول تدور في كل سنة 10 أيام، 10 أيام في ففي 100 سنة 3 سنين، وفي 200 سنة 6 سنين، وفي 300 سنة 9 سنوات. ولهذا قال سبحانه: ولبثوا في كهف 300 سنين، يعني بالسنة الشمسية، وازدادوا 9 بالسنة القمرية. فمن حفظ الله لهم أن أعينهم لن تنطبق، مفتوحة، فإذا جاء أحد وجد أعينهم مفتوحة وهم نائمون، وأيضا يصاب بالرعب، فلهذا حفظهم الله هذه المدة وناموا هذه المدة الطويلة. نعم. ذكر بعض أهل العلم أنه لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلاء، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. هذا الذئب وهو معروف بشدة الحذر، ينام إحدى العينين تنام والأخرى مفتوحة، ثم تنام الأخرى وتفتح الثانية، ينام بإحدى مقلتيه عن عينيه ويتقي بأخرى المنايا، الرواية الأخرى المنايا عندك الرزايا، ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. من الرزايا وفي معروف في البيت ويتقي بأخرى المنايا، رواية له. نعم. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء. وقال ابن عباس: بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء وهو التراب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد، ويقال وصيد وأصيد، ويقال بالفناء وهو الباب المعروف. إيش عندك؟ بالفناء والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح أنه بالفناء وهو التراب وهو الباب. هكذا عندك وهو الباب وهو الباب، يعني أن الكلب أصابه ما أصابهم، كلبهم أصابه ما أصابهم، النوم نام مثلهم لكنه في الباب، في الباب أصابه ما أصابهم، باسط ذراعيه في الباب، في باب الغار. فالكلب أصابه ما أصابه، هذا من حفظ الله لهم أن جعل أعينهم مفتوحة حتى تأتي الريح، ويقلبون ذات اليمين وذات الشمال، كل 6 أشهر على جنب يتقلبون حتى لا تأكلهم الأرض. والكلب أيضا باسط ذراعيه بالباب، بباب الغاء، أصابه ما أصابه، والفناء وهو الباب. نعم. والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد، ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب. الله أكبر. ربض الكلب على الباب وأصابه ما أصابه، والإصاد هو الإغلاق، إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة، مطبقة مغلقة، والوصيد يعني الباب، يغلق عليهم الباب، الحراسة، وقف بالباب حراسة، بسط ذراعيه بالباب وأصابه ما أصابه، نام معهم هذه المدة. نعم. قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، كما ورد في الصحيح: ولا صورة ولا جنب ولا كافر، كما ورد به الحديث الحسن. وكان جلوسه خلف الباب. نعم. وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، كما ورد في الصحيح: ولا صورة ولا جنب ولا كافر، كما وردت كما ورد به الحديث الحسن، وشملت لا تدخل الملائكة فيه كلب ولا صورة. ثبت في الحديث الصحيح أن جبرائيل وعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوما فتأخر، شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تأخرت، فقال إنا لا ندخل بيت فيه كلب ولا صورة. وكان على في الحجرة ستر فيه تمثال، فقال جبرائيل مر بالتمثال فيقطع يكون قطعتين، ووجد جرو كلب صغير للحسن، وأمر بالجرو كلب فيخرج، فأخرج فدخل جبرائيل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. تمثال صورة في ستر، في خرقة يستر بها الباب، فقطعت الصورة وأخرج الجرو فدخل جبرائيل. نعم. شملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. شملت كلبهم بركتهم. نعم. فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشان. نعم، هذه فوائد صحبة الأخبار، حتى صحبة الأخيار الكلب استفاد له. الكلب الآن معروف أنه من أخص الحيوانات، ومع ذلك لما صاحب الأخيار صار له شأن وذكر، ذكر في القرآن وذكر معهم وأصابه ما أصابهم، وصحبة الأخيار فيها خير. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحبة الأخيار فيها فائدة عظيمة، قال مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني مستفيد على كل حال، إما أن يعطيك وإما أن يبيع عليك وإما أن يعلق بك راحة طيبة. كذلك الجليس الصالح، إما أن يأمرك بالخير وإما أن ينهاك عن الشر وإما أن يدعوك إلى الخير ويحضك عليه، فأنت مستفيد. وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فكذلك جليس السوء، إما أن يزهدك في الخير أو يرغبك في الشر، فأنت متضرر على كل حال. فهذا الكلب لما صاحب الأخيار صار له ذكر وأصابه ما أصابه، كما أن الكلب المعلم الذي لما تعلم وصار له ميزة بالعلم، صار معلم وصار يصيد بالتعليم، صار له حكم يختلف عن الكلاب، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم صيد الكلب المعلم، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وقال المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلاب صار لها شرف بالعلم، هذا دعاء شرف العلم، حتى الكلاب إذا تعلمت لها شرف ولها مزية على غيرها. نعم نعم نعم. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام الجنب؟ قال نعم إذا توضأ. أينام أحدهم الجنب؟ قال نعم إذا توضأ. يحتمل والله أعلم أنه إذا لم يتوضأ، وهذا يعني هذا لا شك أنه فيه رخصة على للجنب إذا توضأ له أن ينام، لكن الحديث في السنن تقول بيتا فيه جنب فيه يعني يحتاج إلى تأمل في صحته. أما الحديث لا تخبر كبيرة في صورة ولا كلب ولا جرس، هذا صحيح ثابت. أما الجنب ولا جنب ولا كافر فيه يحتاج إلى تأمل نظر في صحة الحديث. نعم. وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل نعم. كلب طباخ الملك. إيه وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم كلبا، أنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كلب طباخ الملك، وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه فالله أعلم. وقيل كلب طباخ الملك، وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه فالله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي حدثنا صدقة بن عمر الغساني حدثنا عباد المنقري سمعت الحسن البصري حدثنا عباد المنقري المنقري نعم حدثنا عباد المنقري سمعت الحسن البصري يقول كان اسم كبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير واسمه هدهد سليمان شليد جرير ها جرير جرير نعم نعم واسم هدهد سليمان عنفز واسم كلب أصحاب الكهف عنقز عنفز أو عنقز كل هذه مخبر بني إسرائيل ما عليها دليل مخبر بني إسرائيل نعم واسم كلب واسم كلب أصحاب الكهف قطمير واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه يهموت وهبط آدم عليه السلام بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست بيسان والحية بأصفهان وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمراء أنه وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمراء حمران حمران سماه حمران يعني كلبهم سمى الكلب حمران كل هذا مخبر بني إسرائيل ما عليها دليل ما عليها دليل واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها بل هي مما ينهى عنه فإن مستندها رجم بالغيب صدق رحمه الله ما عليها دليل ولا يترتب عليها شيء نعم وقوله تعالى لو اطلع ما يهمنا اسم حمران أو اسم حمران الكلب المهم القصة والعبرة والفوائد أما كون الاسم حمران أو غير حمران أو عنقز أو كل هذا من أخبار بني إسرائيل نعم وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا غابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنوا منهم أحد ولا تمسهم يد حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تبارك وتعالى فيهم لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة وهذا من حفظ الله لهم أنه لا يدنو منهم أحد إلا أصابه الرعب حتى لا يمسهم أحد حتى تنتهي الرقدة التي قدر الله أنهم ينامونها لما له من الحكمة هي دليل على البعث من أوضح الأدلة على البعث بعد الموت وكان المشركون ينكرون البعث بعد الموت فالذي أنامهم هذه المدة الطويلة ثم أحياهم دليل على البعث أنامهم 300 سنة 9 سنين مدة طويلة ثم أنامهم ولما استيقظوا ظنوا أنه يوم واحد قال بعضهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما وبعض يوم كم لبثتم في نومتكم قال بعضهم يقول يوم بعضهم يقول نصف يوم قال بعضهم لأنهم لما ناموا في أول الشمس واستيقظوا في آخر الشمس ظنوا أنه هذا اليوم الأول ظنوا أنه يوم واحد وقد مضى عليهم 309 سنين هذا لا شك أن هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى على البعث والله تعالى لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا يقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا وذلك بعد 300 سنة وتسع سنين ولهذا تساءلوا بينهم كم لبثتم أي رقدتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول النهار واستيقاظهم كان آخر النهار ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أي الله أعلم بأمركم وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا ابعثوا أحدكم بورقكم أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها. استصحبوا وذلك أنهم, وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها وبقي منها، فلهذا قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أي مدينتكم التي خرجتم منها، والألف واللام للعهد، فلينظر أيها أزكى طعاما أي أطيب طعاما كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله قد أفلح من تزكى، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره، وقيل أكثر طعاما، وقيل أكثر طعاما، ومنه زكى الزرع إذا كثر. قال الشاعر قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، والسبع أزكى من ثلاث وأطيب. والصحيح الأول، لأن مقصودهم إنما هو الطيب الطيب الحلال سواء كان كثيرا أو قليلا. وقوله وليتلطف، يعني أزكى طعاما، فلينظر أزكى طعاما أطيب طعام، قال بعضهم أكثر، والصواب أنه المراد أزكى أطيب، المراد الطعام الطيب الحلال، ليس المراد الكثرة. نعم صلى الله عليه. وهذا من حكمة الله تعالى، جعل أحسوا بالجوع لما استيقظوا، فأرسلوا واحدا منهم يشتري طعام حتى يطلع عليهم ويعلم الناس خبرهم. فلما ذهب وجد المدينة تغيرت والناس تغيروا، وكذلك أيضا العملة تغيرت، استغربوا لما أعطاهم العملة، مضى عليها 309 سنين، العملة تغيرت وتغيرت البلاد ومن عليها، تغير الناس، تغير الملوك، ظنوا أن ملكهم الأول باقي ليخافوا منه، ما تغيرت، ذهب ملوك وذهب أمم هذه المدة. نعم بعضهم لبعض، بعضهم فيما بينهم قال كم لبثتم، قال بعضهم لبثنا يوما وظلم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، يتكلم بعضهم فيما بينهم. وفيه أنه يجب الإنسان أن يكل العلم إلى الله، الذي لا يعلمه يكل علمه إلى الله عز وجل. وفيه أن اليقظة بعد النوم تسمى بعث، وكذلك بعثناهم، والوفاة بالليل تسمى موت، هي موتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالنوم في الليل وفاة صغرى، واليقظة بعد ذلك حياة. نعم. وليتلطف أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، يقولون وليختف كل ما يقدر عليه، ولا يشعرن أي ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالوا يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها. إيش يرجموكم؟ قالوا يرجموكم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالوا يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا، فإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، يعني أنهم أرسلوا واحدا منهم ليشتري طعام، وقالوا اختفي عن الناس، ظنوا أن ملكهم باقي، اختفي اشتري بخفية وأتي لئلا يطلع عليك، لأنهم إن اطلعوا عليكم وطلعوا علينا وعرفوا مكاننا، إما أن يفتنون عن ديننا وإما أن يرجمونا، وإذا فتنونا في ديننا وافقناهم هلكنا أبد الدهر. ظنوا أن ملكهم باقي اللي فتنهم عن دينهم، وأن الناس باقوا، ما عرفوا أن الدنيا تغيرت وأن البلاد تغيرت ومن عليها. نعم نعم، يعني إذا اطلع عليكم قومكم وفتنوكم في دينكم ووافقتمهم على الشرك لن تفلحوا أبدا، تهلكون. نعم يعني لا ما يلزم، لا ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا أنهم يعني يؤخذهم بالإكراه، يعني قد يفتنهم في دينهم من شدة الفتنة يوافقونهم، وقد يبتلى، قد يكره الإنسان ثم يوافق بعد ذلك. ولهذا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال العلماء إن من فعل الكفر متعمدا هذا يكفر، ومن فعل الكفر هازلا يكفر، ومن فعل الكفر خائفا يكفر، ومن فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر يكفر، ومن فعل الكفر واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. فإذا قد يكره الإنسان ثم بعد ذلك يطمئن قلبه بالكفر، نعوذ بالله، قد يبتلى، نسأل الله السلامة والعافية. هذه خمس حالات يعني يكفر فيها، في أربع حالات ولا يكفر في حالة، إذا فعل الكفر وقال الكفر عامدا، عامدا يكفر، تكلم بكلمة أو فعل الكفر عامدا، إذا فعل الكفر ساخرا مستهزئا يكفر، إذا فعل الكفر خائفا يكفر، إذا فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر كفر، إذا فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. هذا هو الاستثناء، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خمس حالات الإنسان في الحالة الأربع يكفر، والحالة الأخيرة لا يكفر، وهي ما إذا أكره واطمأن قلبه بالإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول تعالى وكذلك عثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. هذا قول الفلاسفة، تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، وهذا كفر وضلال. الفلاسفة يقولون البعث الأرواح، وهذا كفر بإجماع المسلمين، من قال إن الجسد لا يبعث فهو كافر بإجماع المسلمين، ونص القرآن، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أمر الله نبيه أن يقسم ويحلف على القيامة والساعة في ثلاث مواضع من كتابه العزيز. هذا الموضع الأول في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أمر بأن يحلف ويقسم على البعث. والموضع الثاني في سورة يونس، قال تعالى ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق، أمر أن يحلف قل إي وربي. والموضع الثالث في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا. هذه المواضع الثلاثة أمر الله نبيه فيها أن يقسم على الساعة وعلى البعث، فمن أنكر البعث، بعث الأجساد، فهو كافر بإجماع المسلمين. والفلاسفة ينكرون البعث، ابن سينا، أبو علي ابن سينا، بعض الناس يقول أنه فيلسوف إسلامي، وفر به بعض الناس، بعض الصحفيين، بعض المذيعين، يقول فيلسوف الإسلامي، وهو كافر ملحد، أنكر البعث في رسالة الأضحوية، ويقول عن نفسه كما نقل ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان، أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر، نسأل الله السلامة والعافية. وهو الذي حاول أن يقرب الفلسفة من دين الإسلام، لأن ابن سينا يسمى المعلم، أو سميت باسمه مدارس ومستشفيات، وملحد، وهو طبيب أيضا، له كتاب القانون في الطب، لكنه ملحد، حاول أن يجمع بين الفلسفة والإسلام، لأن أرسطو هو المعلم الأول فلاسفة المتأخرين، ثم الفارابي، أبو نصر الفارابي هو المعلم الثاني، ثم المعلم الثالث ابن سينا، أبو علي بن سينا. أبو علي بن سينا حاول أن يقرب الفلسفة من دين الإسلام، لكنه في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم، والجهمية الغالية في التجهم أسد وأصح مذهبا من مذهب ابن سينا. فالفلاسفة ينكرون البعث بعث الأجساد ويقول البعث إنما هو للأرواح. والذي فتح لهم الباب الجهم بن صفوان، لأن جهم بن صفوان قال إن هذه الأجساد إذا بليت لا تبعث، وإنما تبعث أجساد أخرى. فالجهم يقول إذا هذه الأجسام تستحيل ترابا ولا تبعث، وإنما تبعث أجساد أخرى، وهذا من أبطل الباطل، معناه تبعث أجساد أخرى ما عصت الله وتكون في النار والعياذ بالله. هذا معناه وصف الله بالظلم. فهذه الأجساد الذرات التي استحالت يعيدها الله. الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، وهو العصص وهو آخر فقرة في العمود الفقري، هذا ما تأكله الأرض، يبقى منه خلق ابن آدم كما في الحديث، كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه ركب. ويعيد الله الذرات التي استحالت، الذرات التي استحالت ترابا يعيدها الله كما أخبر الله. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهو سبحانه عليم بالذرات التي استحالت فيعيدها، حتى ولو استحالت ترابا، ولو أكل الإنسان السباع وأكل السباع سباع أخرى، وأكلته الحوت أو أكلته الحوت وأكل الحوت حوت آخر، أو صارت المقبرة في مزرعة وزرعت، فالله تعالى يعيد الذرات التي استحالت ويعيدها خلقا جديدا. نفس الذوات هي ولكن تبدل الصفات، الصفات تبدل. نشأ الناس تنشأ قوية يتحملون فيها للوقوف يوم القيامة هذه المدة الطويلة، ويتحملون فيها رؤية الله عز وجل. الصفات هي التي تبدل، وكذلك الأرض يوم تبدل الأرض وغير الأرض تبديل صفات لا تبديل ذوات، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. نعم. وبيّن الله الحكمة من إطلاع الناس على أهل الكهف ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كان ليعلموا أن وعد الله حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. كان أهل ذلك الزمان شكوا في البعث وشكوا في القيامة، فأطلع الله عليهم أهل الكهف ليعلموا أن وعد الله حق وليعلموا صحة البعث. فالذي أنامهم 309 سنين ثم أيقظهم قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته. نعم. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس. هذا من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم اسمه. نعم. وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم، ويقول والله أو أنا حالم يعني بالحلم، كان بالحلم. نعم، يعني كأنه مستيقظ، كأنه على نومه. نعم. ويقول والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. يعني ظن أنه يوم واحد، أنه نام يوم واحد، لأنهم دخلوا عند طلوع الشمس واستيقظوا عند غروبه، ظن أنه يوم واحد. كيف تغيرت البلاد؟ يوم واحد أمس جئناها بالأمس وتغيرت الآن. نعم. ثم قال: إن تعجيل الخروج منها هنا أولى لي لأولى لي. إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. نعم. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفعها إلى جاره وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا وجد كنزا فسألوه عن أمره، وهو من أين له هذه النفقة، لعله وجدها من كنز وممن أنت، فجعل يقول أنا من أهل هذه البلدة وعهدي بها عشية أمس، وفيها دقيانوس، فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم فسألوا عن شأنه وأخبره حتى أخبرهم بأمره، وهو متحير في حاله وما هو فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف، قاموا معه إلى الكهف ملك البلد وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال لهم دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي، فدخل فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبرهم، ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك اعتنقهم، وكان مسلما كم فيما قيل، واسمه تندوسيس، ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم، وتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. رواه ابن جرير وقوله لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. رواه ابن جرير وقوله: وكذلك عثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان، ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما إنهم لمسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. أحدها والثاني أهل الشرك أحدها أحدها أحدهما ذكر أحدهما أحدهما إنهم لمسلمون منهم إنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عندها عنده فيها شيء من الملاحم غيرها. إيش؟ وأن تدفن أمر أن تخفى وأمر أن يخفى عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. الرقعة كذا؟ نعم الرقعة. نعم. وهذا لا شك أن قال الذين غلبوا على أمرهم أن يتخذ عليهم مسجدا مخطئون، سواء كانوا مسلمين، إن قيل إنهم مسلمون فهم عصاة، وإن قيل إنهم كفار فلا إشكال، لكن إذا كانوا مسلمون يكون عصاة، لأن هذا من وسائل الشرك، بناء القبور على المساجد والجلوس عند القبور وإطالة المكث والكتابة، كتابة الأسماء عليها، وضع الزهور والرايحين، بناء القباب، كل هذا من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا لعل يعني الذين أمروا بأن يتخذ عليهم مسجد أصحاب الكلمة والنفوذ فيهم، وهم مخطئون سواء كانوا مسلمين، إن كانوا مسلمين فهم عصاة، لأن فعلهم هذا من وسائل الشرك، وإن كانوا كفار فلا إشكال. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في هذا، في إطلاع أهل ذلك الزمان على أصحاب الكهف، أنهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، لأنهم تنازعوا، فبعضهم أثبت القيامة وأثبتهم نفاها، فالله تعالى أطلعهم على أصحاب الكهف ليكون هذا دليلا وحجة لهم على البعث. نعم. وفيه دليل على أن البعث حق، وأنه وهو أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكي ثلاثة أقوال فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع، ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بال ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي قول بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث وسكت عليه أو أقره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ الاحتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا. وقوله ما يعلمهم، هذا هو الواجب على المسلم، الشيء الذي لا يعرفه يكل العلم إلى الله، وإذا أطلعه الله على شيء قلبه، وإلا فيتوقف يقول الله أعلم. وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر على أناس يتكلمون، وقال الناس يتكلمون بغير علم، من سئل عن شيء لا أعلم فليقول الله أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كان الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا أو سألهم قال الله ورسوله أعلم، لأنه ينزل عليه وحي في حياته، وما بعد موته فيقال الله أعلم عليه الصلاة والسلام. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الناس اختلفوا في عدة أصحاب الكهف، كم عددهم؟ على ثلاثة أقوال، قيل ثلاثة والرابع الكلب، وقيل خمسة والرابع الكلب، وقيل سبعة والثامن الكلب. أما القول الأولين بيّن الله بطلانها، قل رجما بالغيب، يعني قول بلا دليل، لا عليه دليل، كالرامي الذي يرمي بغير قصد فلا يصيب، وإن أصاب فتكون رمية من غير رام. وأما الثالث فسكت عنه، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. وبيّن سبحانه وتعالى أن الأمثل والأحسن في مثل هذا أن يكل العلم إلى الله، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. نعم. وقوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس، قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخرساني عنه أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله عز وجل، ويقول عدتهم سبعة. وقال ابن جرير حدثنا يسار حدثنا عبد حدثنا ها بشار ابن بشار حدثنا ابن بشار به ها نعم حدثنا ابن بشار نعم. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسحاق ابن بشار عن يسار ابن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح. محمد بن إسحاق بن يسار صاحب بن يسار نعم هو صاحب المغازي، صاحب المغازي المعروف، صاحب المغازي والتيه إسحاق بن يسار. نعم. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. ها من حداثة سنه إيش؟ وضح الورق. إيش عندك؟ وضح الورق. وضح الورق. الورق. نعم. لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. نعم. قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله، وكانوا ثمانية نفر. ثمانية كذا؟ ثمانية نفر. سبق أنهم سبعة. أنكم ثمانية؟ وضح الورق. نعم. وكانوا ثمانية نفر مكسل مينا. إيش؟ بهذا اللفظ. إيش؟ ما إيش عندك عندك كذا؟ ها؟ إيش تقرأ؟ كيف؟ لا كما سبق. يقول سيعقبه المؤلف. كيف حصل الله عليك؟ وش العبارة؟ العبارة عندك؟ ها؟ اسمع. اقرأ إيه؟ اقرأ. ها؟ يعدد. اقرأ وش العبارة عندك؟ هذه أسماءهم يا شيخ حصل الله عليك. مكسل مينا وكان أكبرهم. أسماء. نعم أسماء هؤلاء. طيب. كمل. عندك موقف الآن؟ لا هم ما بقي إلا أربعة أسطر نقف على وجهها. طيب. مكسل مينا وكان أكبرهم، وهو الذي كلم الملك عنهم ويملخ ومرطونس وكسطونس وبيرونس ودينوس. كل أسماء عجمية ولا دليل على بس الأسماء هذه، ما في دليل عليها، كلها من أخبار بني إسرائيل. نعم. هكذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق، ومن بينه وبينه، فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو ظاهر الآية كما سبق سبعة، كما في الآية وسبعة سبعة وثامن كلب. نعم. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران، وفي تسميتهم بهذا الاسم لأسماء وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر، وفي صح نظر في صحته والله أعلم. فإن غالب ذلك متلقا من أهل الكتاب فإن غالب ذلك متلقا من أهل الكتاب. وقد قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا هينا. فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. نعم. بركة. ولا شك أن يعني هذه الأقوال في أسمائهم لا دليل عليها، ولهذا قال لهم: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي منهم أحدا، لا تجادل فيهم ولا تستفتي منهم أحدا، فإنهم ليس عندهم دليل إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم، والله تعالى جاء نبيه بالحق الواضح الذي لا بريت فيه. نعم. وقفت على إيش الوجه الثاني؟ وقفت على إيش؟ ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك. الآية. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.